يصلي شيئا بعد العشاء. ما أدري والله بدعية لا أعلم. في واحد جلس يذكر الله عز وجل بعد ما صل يعني في مزدلفة فأنكروا عليه لم يسبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك التسبيح بعضهم من العوام يعني فأنكروا عليه وقال لا دخل أبا السنة قال أبا السنة فهموا من هذا الحديث يعني ولم يسبح بعد التسبيح نعم. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا لعشائه فتعشى ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبلغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا طبعا من أدلة يستدل بها الحنفية على عدم الجمع. يقول صلتان تحولان عن وقتهما فأمر رجلا بن مسعود أن يؤذن ويقيم ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين هكذا في حديث ابن مسعود صلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين. فما هما الركعتان هنا؟ هذه تحتاج إلى بحث. ما كان من تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في صلاة أو وضوء أو طواف أو نحو ذلك كل هذا ذكر في حتى في مشي من طريق في وقوفه في المكان كل صغير وكبير. ولكن بين صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الشيء المباح مباح حتى نزول النبي صلى الله عليه وسلم المحصب وغير ذلك ما كان مباحا فهو مباح وما وبينه. قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف حتى لا يقف الناس كلهم في مكان واحد. فالكل كان يعني مهتما جدا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة لقوله لتأخذوا عني مناسككم. فلو كان كيف صلى هذه الصلاة صلى قبلها صلى بعدها كيف صلى ركعتين جمع بينها أذن أقام كل صغيرة وكبيرة ذكرت في هذا في هذه المناسك كلها في جميع المناسك. نعم. السلام عليكم. حتى ذكر الروايات يعني يشير إلى أن أبو إسحاق رواه من غير وصلى بعدها ركعتين. لم يذكر ركعتين. هذه تحتاج إلى يعني نظر أو بحث. يمكن يكون هي ركعتين نفس العشاء. نعم. بس أذن وصلى العشاء. لا وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر بكذا. وهنا أيضا أذان مرتين لكن السنة أذان واحد وإقامتين. ففي يعني ابن مسعود لعله يكون قد يعني أخطأ هنا والله أعلم. تفسير البخاري قال من بلال قبل البالغين باب جمع بين الصلاتين. ثم قال باب من جمع بينهما ولم يتطوع. ثم قال باب من أذن وأقام لكل واحدة. فالظاهر أنها العشاء الركعة الثانية. الركعة الثانية يعني من أذن وأقام لكل واحد منهما يعني كل واحد أذن وأقام. لا لا ما واضح واحدا مريم نفسها شيء هو خلق في رواية أبي إسحاق لم يذكر فيها ركعتين. ها يقول رواه ابن خزيمة وأحمد من طريق أبي زائد عن أبي إسحاق لهم فأذن وقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وقام وصلى العشاء ثم بات الجنة حتى إلى ضلع الفجر فأذن وقام. ويحمد بن خليل بن حازم عن أبي إسحاق صلى بين المغرب ثم دعا بعشاء فتعشى ثم قام وصلى العشاء ثم وقام. وقع الإسماعيلي من رواية شبابة عن أبي النبي في هذا الحديث ولم يتطوع قبل كل واحد منهما ولا بعدها. وليحمد بن رواية الجزائر فقلت له إن هذه ساعة من رأيت في صلاة في بعض الروايات ثم رقد. ولذلك يذكر العلماء من السنة النوم مبكر في هذه الليلة يعني ثم رقد. وأنه صلى طبعا بعد ذلك الفجر يعني حين بزغ الفجر في أول وقت لذلك قال غير عن نعم لا في العادة. والأذان والإقامة كأنه في هذه الرواية كأنه فقط من غير معكم. هذا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.